عبارة عن منقولات، نقل نسخ ونقل نسخ ونقل، ما فيش فكر ولا جرح ولا مش حاجة تشغل الدماغ أبدا إلا من رحم ربي. راح العلماء اللي كانوا أمثال شلتوت، شلتوت وأمثال الغزالي وأمثال البهي وأمثال أبو زهرة وأمثال أبو شهبة، كان علماء قبل ما يقدم للحديث مقدمة يخليك غصب عنك تحاول تفهم الحديث، ويعلق على كل جملة ويشرح الحديث بفكر، بفكر يعني يلقي به الضوء على واقع الناس. ويوم ما تذكر آية آية، هم لم يفسروا القرآن كاملة، لما يوم ما يذكر آية ويعلق عليها يحس أنه بيكشف عليك، يكشف واقع الحياة، بينور بصرك أنك تفهم الحياة على ضوء القرآن، تفهم الحياة على ضوء السنة. سبحان الله العظيم بحمده. هؤلاء كانوا علماء. النهاردة المصر اللي فيها تلاقيه يعني الكتب كلها منقولة، أمسك الكتاب من أول إلى آخر يعجبني العنوان حلو خالص، أمسك ألقاه أخذ صفحة ونص حديث حديث آية كلمة مش عارف كلمتين كده، يعني جابهم وحطهم وعمل كتاب وألف وألف وسمى مش عارف اسم قد كده تأليف. المفترض أن يفهم، يفهم ويعرض فهمه ويفهم ويقرأ ما فهمه الأولون ويعرض فهمهم، وبعدين يرجح أو يعني يعرض الرأي اللي خليك تستريح لما تسمع الشرح للآية أو الحديث. الترمذي كان فقيها مفسرا رحمه الله رحمة واسعة، يقول روى أنس قال صلى الله عليه وسلم بينما النبي يقول عليه الصلاة والسلام بينما أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه كباب اللؤلؤ المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينة طينه مسك الإذفر. يا سبحان الله العظيم بحمده، مسك أذفر بحافتاه كباب اللؤلؤ، يعني النهر مش معمول لا باللودر قفل ورمل وغمغرة وحمرة وزف عشان توصل المية رجليك وهدومك تبقى ملايلة بالنيل، عشان تنزل من المية الحلوة العذبة على ما توصل هدومك من المغرة واللون الأحمر والحديد والنعاس واللي في الطين. إنما الجنة ما فيهاش لا تراب ولا طين ولا طور ولا مجراء، الأنهار تجري بقدرة الله، تجري مش مش لا يشق لها خنادق في الجنة، ما فيش أخريج محفورش جدول في الجنة، ما فيش، الأنهار بتجري بقدرة الله كده، تلقى لبن بيجري، بيجري الزيادة بالشغلة، لا جسر ولا عزل لودر ولا عزل طوري ولا عزل حد، ولا يتخرج المجاري ولا خرج مجاري ولا هباب، ما فيش زفت اللي في الدنيا ده اللي الناس خنق عليه ويضرب بعض بالطورية عشان المايه يا محمد صبري، يضرب زميل يجق دماغ زميله عشان ميه فيها طين وعفن وتطلع له اكل ياكل ويروح عفن على دره المايه، يمكن يعور اخوه ويرتكب كل الذنوب عشان الدنيا. انما انهار الجنه تجري بقدره الله، فيها انهار من ماء غير آسن، ما يعطلش ابدا، مش زي ده انا نحط الماء في الزير كنت تلقى غير، تحطها في مش عارف ايه في الزير تلقى غير، تحطها في الثلاجه برضه تغير، هناك لا يتغير ابدا، متجدد متجدد، عشان مش طالع من الارض، ما احنا الماء بتطلع من الرمل، تطلع من الحجر النوبي الصخر النوبي اللي هو الرمله بيطلعنا الميه، تعد على 500,000,000,000 حجر وحصار، يعني بتعد على كل الحجاره والطين عشان تطلع لك، وتلقاها رايقه وتقول الحمد لله الواحد فيها ميه رايقه ومن فضل الله، بس من فضل الله سبحانه وتعالى نحمده ونشكره، انما لو قارنتها بالجنه لا تساوي شيئا. يبقى يعني الماء فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه، خلي بالك صفات الجنه تيجي لوحديها، لكن ما نقدرش نسيب الكلام ده دلوقتي. وانهار من خمر لذة الشاربين وانهار من عسل مصفى، كل دي انهار تجري، انهار العسل النهارده يقول لك الكيلو السعوديه قال عشان بتاع الاعشاب العسل النحل ب 300 جنيه و 400 جنيه، هنا عملوه ب 35 و 40 جنيه ب 40 جنيه ومع الغلا ده ربنا يستر ويرحم ويرحم رحمته الواسعه، يعني تاخد عسل تاخد على 5 6 7 8 وجبات ب 40 جنيه. هنا في انهار، انهار ومش محدش يملكها، مش واحد لعهده يقسم الميه ولا يقسم العسل ولا يقسم اللبن ولا كبير الغيظ ولا محترم ولا الناس تخاف منه ولا تعمل له حساب، ما فيش حاجه الكلام ده كلها مباحه ومتاحه لافقر واحد قبل اغنى واحد،